أنها تصلي وتقرأ القرآن وتأمر إخوتها وأخواتها لتأدية الصلاة، وتحاول أن تعمل ما يرضي الله عز وجل من صلاة الضحى وصلاة الليل، ولكنها تعيش في خوف وملل وضيق مستمر بسبب كثرة الوساوس في كل صلاة وبعد الصلاة. وبعض الوساوس تجعلها تتلفظ بألفاظ لا ترضي الله عز وجل، وهي خائفة أن تكون مشركة بهذا الكلام، بالرغم أنها تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتستغفره، وأحيانا تبكي كما تقول، فتسأل ماذا تفعل تجاه هذا، وهل يضرها في دينها؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: السائلة تشكر ربها الذي وفقها لامتثال أوامره واجتناب نواهيه كما ذكرت في بداية رسالتها، ثم إن ما ذكرته من الوساوس التي تنتابها بين وقت وآخر فإن هذه الوساوس من الشيطان، وهي تعرض للإنسان في وضوئه، تعرض له في صلاته، إلى غير ذلك من الأمور التي يفعلها ابتغاء مرضات الله جل وعلا. وإذا حصل شيء من الوساوس فإن علاجه بطريقتين: الطريقة الأولى أن يرفض هذه الوساوس جملة وتفصيلا، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فهذه الوساوس هي من نزغات الشيطان على الشخص أن يرفضها جملة وتفصيلا، فعندما يدخل في وضوئه يأتي إليه الشيطان ويقول له: لم تغسل يدك، لم تكمل غسل يدك، ولم تكمل غسل وجهك، إلى غير ذلك. وقد حدثني بعض الأشخاص أنه تطلع عليه الشمس وهو يتوضأ لصلاة الفجر، يستيقظ من أجل أن يصلي الفجر وتطلع عليه الشمس وهو لا يزال يكرر وضوءه من أجل أن يتأكد من سلامة الوضوء. ولا شك أن هذا لا يمكن أن يعالج إلا بالرفض من جهة، وهذا هو الطريق الأول أو الطريقة الأولى. والطريقة الثانية هي أن يكون الشخص مستعملا في الأدعية، يدعو الله جل وعلا، يدعوه دعاء عبادة من جهة، ويدعوه دعاء مسألة من جهة أخرى، يشغل نفسه بالذكر ويرفض هذه الوساوس التي تطرأ عليه، وبهذا يكون قد عالج نفسه من هذا الداء، وبالله التوفيق.